الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه الكرام درس جديد مع كتاب نيل الفرح وباب في ان قتل الحيه والعقرب والمشية اليسير للحاجة لا يكره. فيه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأسودين في الصلاة العقرب والحية. رواه الخمسة وصححه الترمذي. الحديث وقال ابن عساكر في الأطراف وتبعه المزي وتبعهما المصنف أن الترمذي صححه، والذي في النسخ أنه قال حديث حسن ولم يرتفع به إلى الصحة، أخرجه أيضا ابن حبان في صحيح والحاكم صححه، وفي الباب عن ابن عباس عند الحاكم، وفي الباب يعني في نفس الترجمة والموضوع والفقه، فقه المسألة، يقول عن ابن عباس عند الحاكم بإسناد ضعيف. وعن ابي رافع عند ابن ماجه في اسناده مندل وضعيف، وكذلك شيخ محمد ابن عبيد الله بن ابي رافع وعن ابن عمر عن احدى نساء النبي عليه الصلاه والسلام عند البخاري ومسلم، وعن عائشه عند ابي يعلى الموصلي في اسناده معاويه بن يحيى الصدفي ضعفه الجمهور، وعن رجل من بني علي بن كعب عند أبي داود بإسناد منقطع. قوله أمر بقتل الأسودين تسمية الحية والعقرب بالأسودين من باب التغليب، ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية. والحديث يدل على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة غير كراهة، لكن يا إخوة بشرط ألا يستدبر القبلة. بشرط ألا يستدبر القبلة، إذا استدبر القبلة استأنف صلاته من جديد. قال وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقي حكى الترمذي عن جماعة كراهة ذلك منهم إبراهيم النخعي، وهذا محمول أنهم كانوا يصلون ومعهم سلاحهم إما سيف إما سكين إما كذا إما كذا إما عصا أو بأس أو رمح صغير، وهذا محمول لأنه معهم عصا يعني معهم سلاح يضرب به هذه الحرارة. قال من غير كراهة، وقد ذهب إلى ذلك جواز العلماء، طيب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقي وحكى الترمذي عن جماعة كراهة ذلك منهم إبراهيم النخعي، وكذا روى ذلك روي ذلك عن ابراهيم ابن ابي شيبه، وروى ذلك عن ابراهيم ابن ابي شيبه في المصنف، وتعلم المصنف مملوء بالاثر. وروى ابن ابي شيبه ايضا عن قتاده انه قال اذا لم تتعرض لك فلا تقتلها. لا ما يشترطش، لا يشترط اذا وجدها وان لم تتعرض تقتلها. قال العراقي واما من قتلها في الصلاه او هم بقتلها او هم بقتلها فعلي بن ابي طالب وابن عمر، واما من قتلها في الصلاه او هم بقتلها فعلي بن ابي طالب وابن عمر وروى ابن ابي شيبه عنه بسند صحيح انه راى ريشه ويصلي فحسب انها عقرب فضربها بنعله، وروى البيهقي ايضا وقال هو احسن شيء العقرب بالنسبه للعقرب النعل مباشره تموت مباشره، إنما الحياة تحتاج إلى شيء آخر ما يكفيش فيها النعم. عفانا الله وإياكم. ويعني فارق بين الحية والثعبان طبعا في الخلقة وطبيعتها، لكن في حكم سواء واحد تضرب هذا وهذا يضرب. قال ورواه البيهقي أيضا وقال فضربها برجله، وقال طب ما يضربها برجله اللي خطيرة. ومسألة لما تشوف عقرب وانت تفريد لك حاجه وشوف شوف هتدس برجلك في الشوك شغلها. اللي بتعمل بذله كده فتضرب، لكن تخلع النعل وتضرب بها هذا. وبعدين كلمة ضربها برجلي، هذا لو لابس حذاء مغلق ممكن، أما برجله مباشرة فلا، فلا يتأتى. وقال حسبت أنها عطرة. ومن التابعين الحسن البصري وابو العلي وعطاء ومورة العجلي وغيرهم انتهى. واستدل المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حد فان كثير، ها؟ الهادوية، ما نتكلم بقى عن الهادوية، إن شاء الله نتكلم على أقسام الحركات والفعل في الصلاة. والمكربون له كالنخعي، بحديث إن في الصلاة لا شغل لها، صحيح إن في الصلاة لا شغل لها، لكن هذا شيء عارض يسير ولا بد منه. وبعدين في الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لعن، قال لعن الله العقرب في الصلاة، لعن الله العقرب ثم ضربه وقتله، يعني ما تركت نبيا إلا وآذته. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول هنا واستدل المنعون من ذلك إذا بلغ إلى حد الفعل الكثير كالهدوي والمكرهون له كالنخعي، بحديث إن في الصلاة لا شغل، لكن استثنى منه ضرب العقرب والحيوان إلى ذلك. وبحديث اسكنوا في الصلاة، حديث اسكنوا في الصلاة هو يعني ليس بالقوة كما تعلمون عند أبي داود، وجمع عن ذلك بأن حديث الباب خاص فلا يعرضه ما ذكروه، وهكذا يقال في كل فعل كثير. ورد الإذن مي حديث حمد صلى الله عليه وسلم لأمامة، حديث خلع للنعم، وحديث صلاة على المنبر ونزول للسجود ورجوعي بعد ذلك. شوف كل هذه حركات يعني بيحتاج إليها. قال وحديث أمر صلى الله عليه وسلم بدرء المار، ها، وإن أفضى إلى المقاتلة. ضرب المار يعني الدفعة، إيش معناه يعني يضربه يديه يعني لا ينفع، ومعنى يقاتله برضه أي ينفعه دفعا، إيش معناه يقاتله يضربه بسلاح حاد أو ما إلى ذلك، يدفعه إحضاره يعني بيده. وإن أفضى إلى المقاتلة، وحديث مشيه لفتح الباب الآتي بعد هذا الحديث، وكل ما كان كذلك ينبغي أن يكون مخصصا لعموم أدلة المنع. طيب خلونا برضو قبل ما نكمل نشوف أقسام الحركة، سجلوا عندكم برضو، أنا أحتاجك المرة. قالوا لنا الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام في القسم، واحد مكروهة وهي ما كانت غير حاجة، هذا قسم مكروه. ثاني مباحة وهي ما كانت لدفع مشغل، ها؟ مثلا يصلي على فراش بيشغله، سجادة تشغله، وخرها، أي شيء بيشغل، معناه يقول هنا مستحبة وهي ما كانت لسد ثغرة، سد فرجة، سد مكان في الصف، الصف انقطع فقام تقدم وسد الفرجة، مستحبة وهي ما كانت لسد ثغرة. أو أخوك مثلا بعيد منك شوية قربته، أو بينك وبين شيء سددت الثغرة. الرابعة واجبة وهي ما تتوقف صحة الصلاة عليها كإزالة نجاسة وقعت عليه، المراد النجاسة هي رطبة وقعت على ثوبه. طب هي وقعت على القلنسوة مثلا، يخلع القلنسوة حطه خلاص تحركه. طب وقعت على الجاكيت، يخلع الجاكيت حطه. وقعت على ملابس لا يستطيع خلعها بالصلاة، ولا تستر عورته إذا خلعها بالصلاة، يخلع على الفرق. مسألة في التفصيل. طيب نعل في قدر في نجاسة، خلع خف في نجاسة وما إلى ذلك، خلع. هذه حركة، لكن هي إيه؟ قد تكون واجبة وقد تكون لا بد منها لكي تصح الصلاة. أرجع ثاني وأقول الحركات كم؟ أربعة. الصلاة مكروهة وهي ما كانت غير حاجة، ملاش حاجة. مباحة وهي ما كانت دافع مشغل، واحد بيطرق عليك الباب، بيطرق عليك الباب والباب امامك، افتح له بدل ما يقعد يشوش عليك. طب واحد بيرن عليك بالمحمول وانت فاتح المحمول والصوت هيشغلك ويشغل الناس، سكته، طلعه وسكته. معنى يا اخوان اذا بدفع ايش؟ دفع مشغل مستحبه، وهي ما كانت مسد ثغره في الصف، فرجه مكان من وصل صفا وصلى الله، واجبه وهي ما الرابعه بقى، وهي ما تتوقف صحه الصلاه عليك، ازاله نجاسه وقعت عليه. طيب النجاسه اللي وقعت عليه ليست رطبه ولا خضره ولا مبتله، يابسه جافه، لا يؤثر. وقعت عليه كده وراحت بعيد، لا يؤثر، معناها مسته لكنها جافه لا تضر، لم تضر في صلاته. طيب تعالوا بقى نشوف الاشياء التي تباح في الصلاه فعلا، مكتوبه عندكم عشان ذكرها الامام الشوكاني، لكن انا كلها رؤوس اقلام كذا. واحد، قتل الحيه والعقرب وما يؤذي في الصلاه، التي تباح في الصلاه، معناه الحيه، قتل الحيه والعقرب وما يؤذي في الصلاه، اي شيء يؤذي. طب هو جاي في صلصال كده مر، في نمله كده تاذيك، في اي شيء تنفعه. قال وفي حديث ابي هريره اللي مر بنا. الثاني، تسبيح الرجال وتصفيق النساء للامر يحدث في الصلاه، هذا الثاني. الثالث، مقاتله من اراد المرور بين يدي المصلى. لكن انا عايز اقول حاجه بقى في المساله دي، عايز اقول حاجه. احيانا يا اخوان واحد من الناس يصلي في طريق الناس فعلا، ولا يستطيع الناس يمر الا من هذا المكان، خذوا بالكم. احيانا واحد يصلي في مشرع الناس ولا يستطيع الواحد مننا يمر، وقد يكون مستعجل، وقد يكون اهله بره، وقد يكون اشياء كثيره تعرض اللي خلص صلاته. إذا صلى المصلي في مشرع الناس ولا سبيل للرجل أن يمر إلا من هذا، فلا حرمة له يمر. وهكذا أفتى الشيخ ابن تيمية، لأنه صلى فين؟ في مشرع الناس، في طريق الناس. متى يدفعه؟ إذا كان هناك ممر آخر، إذا كان هناك ممر آخر أو مخرج آخر أو سبيل آخر. عرفتم؟ المسألة فيها تفاصيل أكثر من كده، بس أنا بختصرها في هاتين الصورتين بس. خلاص؟ وضحت؟ متى يدفعه؟ متى يدفعه؟ إذا كان فيه مشرع آخر، سبيل آخر. أما ما في إلا هذا السبيل، في مشرع الناس بيصلي، رجل يصلي في مشرع الناس. أحيانا يا إخوة يأتي نفسنا ضرر هنا في الحوش هنا بيصلي وفعلا غريب من الباب خالص. طب الخارج ده يروح فين؟ ولا يعرف يمر من الخلف. بيحصل لو مر من امامه لا حرج عليه. وضح لكم؟ لا حرج على الاثنين اللي مر، لا الخطأ، الخطأ على من صلى في المكان الذي هو مشرع للناس، ينبغي يبتعد عن مشرع الناس اول حاجه. إذا كان مضطرا فلا إثم عليه، وإذا مر المرء فلا إثم عليه، لكن متى يكون آثما؟ لو وجد مكان وراح هو ترك المكان وراح صلى في المضيق هذا. فبالاسم هنا يعني يقع عليه يبطل الصلاة ولا ينقص؟ لا ينقص من أجل الصلاة، كل هذا حول إيه؟ نقصان الأجر. طيب تعالوا بقى نشوف الرابع. الرابع، البكاء في الصلاة. الخامس، غمز رجل النائم للحاجة. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يغمز رجل عائشة. السادس، خلع النعل ونحو أثناء الصلاة للحاجة. واحد خلع القلنصور، واحد خلع الجاكيت، واخد خلع العبايه، خلع النعل، خلع الخف، خلع الشراب. السابع اخراج المنديل والبصاق في يد، خرج المنديل كده، تمخض فيه، بصق فيه. معنى ثامن اصلاح الثوب وحك الجسد في الصلاه. ليه؟ لان الحكه لما تجيلك تستمر هتخفف خشوعك وهتقلل خشوعك، فانت لما تدفع الحكه ها بتجلب ايه؟ الخشوع. خد بالك. طب نقرا ثاني، اصلاح الثوب. انا ثوبي مثلا بالصلاه ببهدل، معناه ممكن اللي بجواري يتعثر فيه، اللي بجواري يسجد عليه، اللي بجواري يأذي اللي بجواري. لو اصلحته اصلاحا خفيفا لا باس. او حك الجسد، كان ابن عمر ربما حك جلده بالصلاه. طيب هم ايضا ينبغي ما تكونش عاده، يعني ده بعض الناس يتوسع فيها قوي وفي الصلاه يبدا ينظر في الساعه. الله، وفي موعد ولا الامام متاخر شويه، مش لا مالهاش حل دي، ده مالك مال الساعه؟ ينظر في الموبايل مين ايوه خطا ايضا ده. لكن هو فتح الموبايل عشان يسكته، عشان لا يؤذي الناس ولا يؤذي نفسه، لا باس. طيب يدفع التشويش، يدفع المشغل. بارك الله فيكم. التاسع الالتفات يمنى او يسرى للحاجه. للايه؟ للحاجه. العاشر الاشاره باليد والراس للحاجه. احنا قلنا في رد السلام التفت براسي، براسي التفت يمنى يسرى براسي. لا بعيني كده ورقبته استقبل القبله. طيب الاشاره باليد والراس للحاجه. واحد قال لك انا ماشي، عملت له كده انت في الصلاه، انا بستاذنك انا ماشي ماشي. ها اسماء اللي جاءت وعائشه بتصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام صلاه الكسوف، وبعدين قالت اسماء ما بالناس، ما بالناس، وقامت عائشه تعمل كده. يعني الايه شوف ها في هذه الإشارة، إشارة مفهوم ليس فيها شيء. رد السلام إشارة على من سلم. هذا كم الآن؟ 12 النظر والقراءة في المصحف للحاجة في النافلة خاصة. في النافلة خاصة. النظر والقراءة فين؟ في المصحف. المأمون ولا الإمام؟ مو الإمام، الإمام هو الأصل الإمام. والمأموم الإنسان يمسك، لكن مش كل المأمومين، واحد عشان يفتح عليه لا بأس، لو أخطأ ممكن الإمام بيقرأ من صدره من جوفه معناه، والمأموم ماسك مصحف أو اتفاق بين الإمام والمأموم لا بأس عشان يفتح عليه لو أخطأ لا بأس. لما كل المأمومين لا هذا توسع. الأخير النظر والقراءة فين؟ ها؟ المصحف الحاجة في النافلة خاصة. هذه أشياء إيه؟ تباح في الصلاة. تباح فين؟ في الصلاة، إلى جانب الأقسام اللي إحنا ذكرنا، مراعاة الأقسام اللي إحنا ذكرنا. ذكروني بالأقسام الأربعة في الحركات. ها؟ مكروهة ومباحة ومستحبة. قسم ها؟ مكروه، قسم مباح، قسم مستحب، قسم واجب أو بارك الله. انما هل يجوز ان الواحد مثلا يعني اذا في الحاله دي مثلا خارج وبقول له اللي بقاته راح في المسجد اغلق اغلق الباب اي لا بس ما فيش مشكله ما فيش حاجه. بس الجاريه كلمت النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه، ما لك تصلي هذا الصلاه، هذه الصلاه يا رسول الله، ما هذه الصلاه اللي تصلي؟ ها اعمل زي كده عليه الصلاه والسلام. لا باس الحاله، الدين هذا دين مسلم يا اخوه. من سهل في رخص في تخفيف على الناس، بس انا نشد العرس نشوف كتاب الطهاره ده كم في رخص وكم في تخفيف وكم كان عند المله الاخرى من تشديد وما الى ذلك، وهم في الصلاه برضه الحمد لله. طيب نرجع ثاني. بارك الله. هنا واعلم ان الامر بقتل الحي والعقرب مطلق غير مقيد بضربه او ضربتين. ها؟ وقد اخرج البيهقي من حديث ابي هريره قال يعني لو زاد عن ضربتين لا باس، عايز يقول هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفاك الحي ضربه اصبتها ام اخطاتها. هذا يوم التقييد بالضربه. فالبيهقي هذا يصح انما اراد الله اعلم وقوع الكفايه بها في الاتيان بالمامور. طب انت عندك ابرص مر وزن، ها؟ وضربوه في المره الاولى من قتلوه المره الاولى 100 حسن، في المره الثانيه 50 حسن. ليه؟ لان كانت كل الحيوانات تطفئ النار على ابراهيم الخليل وهي تشب بالنار تنفخ فيها. وقوع الكفايه بها في الاتيان بالمامور. وقد امر صلى الله عليه وسلم بقتلها واراد الله اعلم اذا امتنعت بنفسها عند الخطا ولم يرد به المنع، مساله الضربه وما الى ذلك يعني، ولم يرد به المنع من الزياده على ضربه واحده. ثم استدل البيهقي على ذلك بحديث ابي هريره عند مسلم: ومن قتل وزغه في اول ضربه فله كذا وكذا. الوزغه اللي هي الابرص كذا وكذا حسنا، ومن قتل بالضربه الثانيه فله كذا وكذا حسنا. قد بينتها الروايات الاخرى 100 حسنه في الاولى وفي الثانيه 50 حسنه ادنى من الاولى، ومن قتله الضربه الثالثه فله كذا وكذا حسنه ادنى من الثانيه. قال بشرح السنه: وفي معنى الحي والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير ونحوها. الزنابير يدخل فيها النحل، احيانا تاتي نحله تؤذيك معنى، وصحيح منع عن قتل النحل، لكن إذا أذى وضربه يقتل. والنمل، والنمل في نمل كبير وفي نمل صغير لا يضر، في كده وفي كده. في نمل كبير جدا لو لدغ يخرج بالدم يضرب. ما تقتلش كل النمل بقى. نملة واحدة تأذيك اقتلها. هل نملة واحدة؟ ها؟ نزل النبي من الأنبياء وأذى في نمل. فقامت نملة لدغت فقام حرك كل النمل فعاتبه الله: هلا نملة واحدة. معنى؟ طيب، وبعدين النمل أيضا عشان تقتله وتخلص منه له سبل كثيرة. في وسائل اليوم في الصيدليات تهججه زي أدوية رائحة تبعده. طب البخ ده موتيته، البخ ده موتيته. لا، في رائحة بالبخ. في مادة كده لاصقة معجون يوضع يفر ويهرب بدون قتل. يعني بيجي لك المطبخ على السكر مثلا، بيجي لك على الرز، بيجي لك على البطيخ، بيجي لك على كذا، فاعمل مادة تهججه وتبعده قبل أن تستعمل وسيلة القتل. طيب، وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع الى مقامه. وصفت ان الباب في القبله رواه خمسه الا من ماجه الحديث عن السنه الترمذي. وجد النسائي يصلي تطوعا وكذا ترجم عليه الترمذي. قوله والباب عليه مغلق في ان المستحب لمن صلى في مكان بابه الى القبله ان يغلق الباب عليه ليكون ستره للمرء بين يديه وليكون اسطر، وفي اخفاء الصلاه عن الادميين. قوله فجئت فمشى لفظ ابي داود: فجئت فاستفتحت فمشى. استفتحت اي طلبت فتح الباب. قال ابن رسلان: هذا المشي محمول على انه مشي خطوه او خطوتين او مشى اكثر من ذلك متفرطا. سواء هذا وهذا معناه دليل، وما يشددش على الناس. المساله فيها تشديد تشدد، ما فيش تشديد لا يشدد. قال: وهو من التقييد بالمذهب ولا يخفى في السابق. والحديث يدل على اباحه المشي في صلاه التطوع للحاجه، وقد ذكرنا هذا في الايه في النقاط العناصر التي سبقت معنا. باب في ان عمل القلب لا يبطل وان طال. عمل القلب، عمل القلب حديث القلب حديث النفس. يقول عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا نودي بالصلاه ادبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمعه لا يسمع الأذن، فإذا قضي الأذن أقبل، فإذا ثوب بها أدبر. ثوب يعني أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة. فإذا قضي التفويض وأقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يضل الرجل إن يدري. لكم يضل ولا يضل؟ يضل. الرجل إن يدري، يعني ما يدري كم صلى، إن هنا نافية. فإذا لم يدري أحدكم ثلاثا صلى أو أربعا فليسجد سجدتين. وهو جالس، متفق عليه. إذا هنا بارك الله فيكم، سيبني على الأقل، والأقل هو المستيقن، سيبني على اليقين، وسيكون سجود السهو قبل التسليم. عرفتم يا أخوة؟ إذا كانت الصلاة فيها نقص، وهذا النقص ناشئ عن سهو، فسيكون سجود السهو قبل التسليم. وإذا كان في شك ثلاثة أم أربعة، فماذا يبني على ماذا؟ على الأقل هو المستيقن، ويسجد قبل التسليم. أردتم حالة ثانية يسجد فيهما قبل التسليم. الحالة الأولى إذا أنقص في الصلاة، مثلا قام من الركعة الثانية إلى الثالثة ولم يسجد ولم يجلس للتشهد الأوسط، إذا أنقص أو زاد؟ جميل، هيعمل إيه؟ قبل التسليم يسجد سجود السهو. طيب، تشكك في صلاته، شكك في صلاته، فلم يدري ركعتين صلاهم ثلاث، ولم يترجح له أحد الأمرين، على ماذا يبني أخانا الفريق؟ على الأقل، والأقل هو المستيقن. ومتى أين سيكون سجود السهو يا أخانا صلاة؟ قبل التسليمتين. هاتان حالتان يكون فيهما السجود قبل التسليم، وما سوى ذلك يكون بعد التسليم. قضي الأمر. إذا نسي أن يسجد ثم تذكر بعد التسليم. يسجد بعد التسليم. لكن لو سجد بعد التسليم، هل السجود بعد التسليم لو تشهد؟ لا. الصواب ليس له تشهد. لو تسليم، لكن ليس له علم. طب سهى في السجود اللي بعد التسليم، هل لهذا السهو سجود؟ لا، لا يكرر. يعني هو بيأدي سجود السهو، حصل فيه سهو. يحصل. ها؟ ايش رايك اعملها؟ لا، خلاص يكتفي. لا يكرر، لانه ممكن يجيب الثاني يقع له سهو. الثالث. اذا لا يفتح لنفسه بابا مغلقا. وضعها يا احمد، يلا. في مسألة هو زاد في الصلاة. زاد في الصلاة. يعني صلى أربع ركعات وصلى خمسة، فهو ناسيه. يعني الواحد يعني ولا وراء ناس؟ المسألة فيها تفصيل، وراء الناس لا حكم، هو الواحد وراء لا حكم. يعني السجود محل السجود يكون بعد التسليم ولا قبل؟ يكون بعد التسليم. بعد خلاص؟ وضحت؟ لا، هو إمام أم مأموم؟ لا، فيها تفصيل. بالضبط. طب ما هو كده يبقى هو في الجميع لو بنى على الأقل هنا. فين؟ في الحالة دي مثلا أنا شكيت إذا كنت صليت ثلاثة أو أربعة فأنا هبني على ثلاثة. فأقوم أول ما هصلي حضرتك قلت إيه هنصلي شو السهو قبل التسليم. تمام. طب أنا كده لو كنت صليت أربعة أنا نفسي فأنا كده جبت خمسة. أنا زيادة. طيب أنا كده من الذي أدرك بأنك جبت أربعة؟ ما أنت متشكك. أنت بتبني إزاي سلعة؟ من الذي ادراك انك جبت الله؟ قل لي من هو. انا لا ادري بس ممكن. ما هي احنا العبادات مبنيه على اليقين ولا على الامكنه؟ ما قول لي انت بقى على الامكنه ولا اليقين؟ بس خلاص السؤال من بدايته احتاج الى تحرير. والله بارك الله فيك. طيب بعدين يقول لك صوم على رؤيته وافطر ولا على شك؟ صوم على رؤيته على يقين، كل ده العبادات مبنيه على يقين. والشك اللي يعمل به في ثلاث حالات من الاخبار اذا انتهيت من العباده تمام؟ اذا كان وسواسا ها؟ اذا كان متكرر، اذا كان وسواسا مره لا يعمل بها العباده. اذا كان متكرر تكرر ولم يصل الى حد المرض، اذا كان مرضا نسال الله العفو. شيخنا مثلا ينفع ها؟ ايوه السهو في الصلاه مثلا هو غفل عنه يعني احنا كنا فيها تفاصيل ووزعنا فيها ملزمه، خذها من الاخر خذها من الاخر تجدها ان شاء الله اليوم في درس الظهر ان شاء الله بعد الظهر في درس ايش؟ الفقه الميسر ان شاء الله. بارك الله. يقولون حتى يضل الرجل ان يدري، لان مسائل السهو كثيره جدا ما بتنتهيش، وكل ما قرات فيها برضه تحتاج وانت امام تقرا مره ثانيه وثالثه ورابعه، كل يوم ذكر نفسك لان دي امامه مش لاعب، الامام مش لاعب، الامام وظيفه عظيمه تحتاج كل يوم تزداد فقه في احكام السهو خاصه، لان بيعرض لك اشياء كل يوم، اصل الانسان عرضه للنسيان. قال هنا حتى يضل الرجل ان يدري كم صلى، فاذا لم يدري احدكم ثلاثا صلى او اربعا فليسجد سجدتين وهو جالس، وهو جالس يعني قبل التسليمتين. اتفق عليه. وقال البخاري قال عمر اني لاجهز جيشي وانا في الصلاه. قوله لغرات جمله اسميه وقعت حالا وفي روايه بدون واو لحصول الارتباط بالضمير. قال عياض يمكن حمله على ضيره لأنه جسم يصح منه خروج الريح، ويحتمل أنه عبارة عن شدة نفاره ويقربه رواية مسلم بلفظ لا حصاص بمهملة مضموم الأول، وقد فسره الأصمعي وغيره بشدة العدم، وقال في الفتح والمراد بالشيطان إبليس، وعليه يدل كلام كثير من الشراح، يحتمل أن المراد جنس الشيطان وكل متمرد من الجن أو الإنس، لكن المراد هنا شيطان الجن خاصة. قوله حتى لا يسمع التأذين ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك، إما ليشغله سماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن، أو يصنع ذلك استخفافا كما يفعل السفهاء، واحتمل ألا يتعمد ذلك بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف حتى يحدث له ذلك. قوله فإذا قضي بضم أوله والمراد به الفراغ والانتهاء، ويروى بفتح أوله على حذف الفاعل والمراد المنادى. قوله أقبل زاد مسلم عن أبي هريرة فوسوس. قوله فإذا ثوب بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة قيل هو من ثاب إذا رجع، وقيل هو من ثوب إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره. قال الجمهور والمراد بالتثويب هنا الإقامة، وبذلك جزم أبو عوان في صحيح والخطابي والبياقي وغيرهم، وقال القرطبي ثوب بالصلاة إذا أقيمت، وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان، وكل من يردد صوتا فهو مثوب. وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتثويب قول المؤذن من الأذان والإقامة، حي على الصلاة حي على الفلاح، قال إقامة الصلاة. قال الخطابي لا تعرف العامة التثويب في الأذان إلا من قول المؤذن في الأذان الصوت خير من النوم، لكن المراد به في هذا الحديث الإقامة. قالوا حتى يخطر بضم الطاء. قال الحافظ كذا سمعناه من أكثر الرواة وضبطناه عن المتقنين بالكسر يخطر، ووجه معناه يوسوس، وأصله من خطر البعير بذنبه إذا حركه فضرب به فخذاه، وأما بالضم فمن المرور أي يدنو منه فيشغله، وضعف الهجري في نوادره الضم مطلقا. قوله بين المرء ونفسه أي قلبه، وكذا هو للبخاري من وجه آخر في بدء الخلق. الآن بارك الله فيكم، حديث النفس هذا عمل ولا ليس عمل؟ عمل، ومع ذلك لا تبطل به الصلاة. بارك الله. قال وكذا هو البخاري من وجه آخر في بدء الخلق قال الباجي بمعنى أنه يحول بين المرء وبين ما يريد من إقبال على صلاته وإخلاصه فيها. قوله لما لم يكن يذكر أي لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله بالصلاة وعلى ذكره أظن على ذكره بضم البالغ وهو الذهن يعني الذهن والخلق معنا على ذكره قبل دخوله بالصلاة وهو عام من أن يكون من أمور الدنيا والآخرة. وهل يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها؟ لا يبعد ذلك، لا، لكن هذا بعيد، لأن غرضه نقص خشوعه وإخلاصه بأي وجه كان. كذا قال الحافظ قوله حتى يضل الرجل بضاد مكسور، كذا وقع عند الأصيل ومعناه يجهله، ما لا يضل ربي ولا ينسى عن الله. قال الحافظ بالفتح وعند الجمهور بالضاء المشالة يضل بمعنى يصير أو يبقى أو يتحير. قوله ليدري كم صلى بكسر الهمزة والتي النفي بمعنى لا، إن عندكم من سلطان بهذا، إن عندكم يعني ما عندكم. قال وحكى ابن عبد البر عن الأكثر فتح الهمزة أن يدري، ووجهه بما تعقبه عليه جماعة. قال القرطبي ليست رواية الفتح بشيء إلا مع الضاد، معنى يا إخوة؟ طيب إلا مع الضاد، فيكون أن مع الفعل بتأويل مصدر مفعولا لضل بإسقاط حرف الجر أن يضل عن درايته. وفي رواية للبخاري لا أدري كم صلى، والحديث يدل على أن الوسوسة وهي من عمل إيه؟ القلب في الصلاة غير مبطلة، مبطلة الله، وكذا سائر الأعمال القلبية لعلم إيه؟ الفارق. وللحديث فوائد ليس المقام محلا لبسطها. قوله إنه إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، أدبر تجهيزه وأفكر فيه. طيب اذكروا لنا ما مر بنا اليوم من أبواب عن الشيخ الوالي. أول حاجة، أول شيء، باب في أن قطع حي العقرب والمشي اليسير حاجة لا يكره، وذكرنا جرنا هذا إلى أن نذكر الأشياء المباحة في الصلاة. معنى يا إخوة؟ طيب ها في المسجد مسافة طويلة حيمه هو من داخل الباب أو من يخش من باب حيمه الصلاة حيمشي كتير، يمشي مسافة كبيرة. احنا ذكرنا بارك الله فيكم في المسألة تفصيل، إذا كان المسجد واسع وبعيد بارك الله فيكم فلا يفعل، إنما يركع، ها يركع دون الصف، يعني قريب من الصف. القصة هذا القصة إن هو يخش من المسجد والإمام بيقرأ يصلي وبيقرأ وداخل في مسجد الدعوة مثلا وداخل من باب الخلفي هل هيركع وين؟ هيبدأ هو لا احنا بنقول يركع دون الصف قريب من الصف. ذكرنا هذا المفروض إذا كان المسجد متسع وطويل يا إخوة فلا يركع من أول جدار المسجد، لا، أو من أول باب المسجد، إنما يوم يقترب من الصف يركع خلاص؟ الباب ايش؟ عمل القلب يا اخوان لا يبطل، لا تبطل الصلاة ولا تفسد معه، معناه بتفكر في شيء، معناه تذكر شيء، ها؟ ونحو هذا، لا بأس ولا حرج ولا عليه سبيل. الباب الذي يلي هذا ايه؟ دار القنوت بالمكتوبة عند النوازل والترك في غيرها. ان شاء الله نؤخر هذا يا اخوان على كل حال.